نسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب. هل بيع القطع الأثرية الفرعونية، تعرف حضرتك الموضوع ده، حرام ولا حلال؟ هو يعني هياخدها سواء هربها سواء باعها، بارك الله فيك. ما الحكم؟ هذا السؤال حيتفرع منه جزئية ألفت النظر لله جل وعلا. تفضل. أولا فيما طرحتموه، هل يجوز بيعها؟ شرعا لا يجوز. لما؟ لأن هناك قوانين تحكم هذا في بلاد المسلمين، وقد يضر هذا باقتصاد بلد من البلاد، والإسلام لا يرضى ذلك. لأن بعض إخواننا يفهم الأمر حسب هواه، هو يريد أن يحقق نفعا ماديا أو ماليا، فيكون على حساب المصلحة العامة. المصلحة العامة إذا تعارضت مع المصلحة الخاصة، العامة تقدم وتؤخر. نعم. المصلحة الخاصة. نعم. يعني مصلحتي أنا حريص عليها، مثلك. نعم. مثل كل الذين يسمعوننا، ولكن. نعم. تعارضت مع المصلحة العامة في الحي الذي نعيش فيه. في الدولة التي نعيش فيها. نعم. المصلحة العامة تقدم وتؤخر المصلحة الخاصة، وإلا كانت الأنانية هي التي تقود الناس. هذا. نعم. يريد تحقيق ثراء مادي سريع. نعم. فيكون على حساب اقتصاد بلد من بلاد المسلمين، وهذا شرعا لا يجوز. نعم. ينبغي أن تحترم هذه القواعد أو القوانين، حتى ولو كانت إنسانية، فإنها تنظم حركة الحياة إنجاز التعبير في داخل هذه. نعم. البلاد. نعم. الجزء الذي يتفرع عن هذه القضية، هؤلاء الشباب الذي لعب الدجالون بعقولهم. نعم. فيخبرونهم أن في هذا المكان كنز. أيوة. نعم. ونحن سنقرأ عليه قرآنا ونحضر دجالا ونحفر عمقا في الأرض فنخرج هذه الآثار. الحفر كان شغال وآخر طلعتنا الجرائد في أماكن عدة، وسقط البيت على رأس الجميع فماتوا، فأراح الله منهم العبادة والبلاد. أسأل أن يغفر له ولهم. أمين يا رب. أمين ربنا. هذا خلل وهذا خطأ، إنما هو بحث وراء سراب. نعم. وهل هذا الدجال أو هذا الشيطان يعرف أنها كنزا أو غيره؟ فليتقوا الله ويلتمسوا الرزق في العمل الطيب الحلال إن شاء الله سبحانه وتعالى. أمين يا رب العالمين.